أكبر تمام جمال الناس ليس عليك الشتين أنا يا أمي صلى الله عليك يا شيخ خير الذين يوفون بعهد الله وعهود الميثاق صلى على النبي صلى على جمال النبي قارئ ابن قارئ يا شيخ Yeah. Yeah. فنان. الله أكبر. قل مدد يا رب انت مدد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. عظيم قوي. الله الله الله الله الله